أرفع الحبل إليه لنحضر لبناء صلى الله عليه وسلم أبقى وذلك إليه هذا يجب أن يجب أن يصل إلى المكان شيخ سؤال الأول أعتكفت مسجد غير الجامع هل هو يخرج شاجة الجمعة يخرج أيه يخرج نعم قال إما يخرج ولا يستعمل وقت أيضا لكن ما ينافق أستاذ خروج لا لا شيخ بابا لما اي العلوم الى الاختصاص اذا قلنا علوم ذات وعلوم الصفة ان القدر والقدر يدخل الى الصفة وحنا ايضا ما نقول اذا قلنا شيخ علوم القدر وعلوم القهر كم لكلام سفيان سفتين لكن نقول علوم القدر والقهر والعلم ولا يزد والحكمة كل الصفات. ولهذا كان التقسيم بأن نقول علوم ذات وعلوم صفة. نعم. نعم. إذا شرط في الاعتكاف. إذا قال أنه لا شرط إلا في واجب أو يعني في ما لا وجود قطعه. كيف نرد عليه؟ لا لا نرد عليه نقول إذا جاء الشرط في الواجب فدي مسلم أولى. ثم إن الاعتكاف شرط فيه معناه إذا خرج باب الاعتكاف. لأن هذا إذا خرج وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما ينبني الثاني على الأول. يعني رجل اعتكف 10 واحد من رمضان. خمس ليال. خرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل اعتكف أسرة واحدة؟ لا. فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف العشر الأواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين. ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر في التطبيق العملي. نعم نعم نعم تيم الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إلى عامة وخاصة والخاصة تنقسم